الحديث الرابع حديث عمر فيه الدعاء الصباح والمساء، كان يسرع في الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن براءتي، صل الذي يدور خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعوذ بعورتك من كان من تحتي. رواية وكان يقول في أوله، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ثم يقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن براءتي، صل الذي يدور خلفي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعوذ بعورتك من كان من تحتي. هذا دعاء عظيم ينبغي لمن اعتياده صباحا ومساء، الثاني من الدعوات الطيبه في الجامعه. هكذا حديث الثاني، اللهم اني اعوذ من زوال نعمتك وان تحول لعافتك وان فجاءت نعمتك من جميع اسحاقك، هو فجاءه هو فجاه يستحب له ان يكثر من هذا الدعاء، اللهم اني اعوذ من زوال نعمتك وان تحول لعافتك وان فجاءت نعمتك من جميع اسحاقك. وهذا الحديث السادس، اللهم اني اعوذ من غلبه الدين وغلبه العدو وشلات الاعداء، كلها دعوات عظيمه ينبغي ان يكثر منها، ولا سيما الصباح والمساء بل سائر الاوقات. الله جل وعلا يحب عباده يسالوه ويرضعون اليه، فينبغي له ان يكثر من الدعاء الوارد اكثر من غيره، فان الدعوات الوارده تكون اجمع وانفع وافضل، وان دعا بدعوات اخرى لم ترد لا نحذر فيها فلا باس، هو مامور بالدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء اعجب اليه فيدعو، والله ثم يتخير من اسئله ما شاء، فالامر في هذا واسع والحمد لله. إذا دعا بدعوات تناسبه كان يقول: اللهم يسر لي كذا وكذا، اللهم يسر لي ذرية صالحة، اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم يسر لي كذا وكذا، من الأمور التي يحتاج إليها يقول لها فلا بأس. يدعو الإنسان في كل حاجاته، ربه سبحانه يحبه ويسأله كل حاجاته، والحمد لله. نعم. ما دعاك الله عنك الصباح والمساء بالدعاء؟ لا واضح، يعني استقبال العمل، استقبال العمل في الليل والنهار. إذا دعا في أوله ما يحفظ عليه دينه كان هذا خيرا له، لأن عرة الأذى في الليل والنهار، نعم، يبتدي ليله بالدعاء والذكر ويبتدي نهاره بالدعاء والذكر لعله يحفظ في البقية. نعم. أحسن الله سيد الكفار، ما في أبو ولا في ذنبي؟ ما سمعته؟ بلدك مسجل مكتوب عندي هنا أبو ولا في أبو ولا في علي وأبو بذنبي فقل، نعم، كيف هذا وهذا؟ نعم. في بعضهم في الاستغفار في بعض الكتب الاذكار هذه، فانه لا تخرج لهم انت ارحمني فانك انت الغفور الرحيم. نعم، يعني الاوفى بالنزول على الا عن لو الحدود جدتها حتى تريد. نعم، اذا وجدت، قد يكون خرج غير البخاري، اذا وجدت صحيحه لا باس، ولا الاولى تصر على والد، هذا الافضل. نعم، قال في هذا الحديث هذا اذا دعا بها وقت اخر او في دعاء اخر او مستقله لا لا، اللهم ارحمني ما كان هذا دعاء طيب، لكن لا يزيد هذا الحديث نفسه. نفسه نعم. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وصيغ غير الصيغه الوارده عنه في الاطلاق، صلاه بصيغ العظم كراعه الافضل الصيغه الوارده فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سال الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. أخرجه الأربعة والصحابة بن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وافراطي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اتفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخره التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي اليها ولا فيها اليها واجعل